يخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا لحما وحمما ويدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء المؤمنين والملائكة الشفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا إذا ارتضى ومن خشيته المشركون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا نبي. كل هذه مما يجب الإيمان به وأولها البعث من القبور، هذا وما يأتي بعد البعث من الأمور مما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله، كل ذلك يجب الإيمان به. فأما البعث فكل واحد من يؤمنون به، اليهود والنصارى والمسلمون، جميع فرق المسلمين يؤمنون به. إلا الباطنية في حقيقة أمرهم، الفلاسفة لا يؤمنون بالله، ويقولون بل من الفلاسفة من يقول إن البعث روحاني، يعني ليس هو بعث الأجساد من القبور وإعادة موتى أحياء، لا، بعث روحاني، والجنة والنار كذلك أمور معنوية، ليس هناك جنة ونار حقيقية فيهما ما ذكر في النصوص، كل هذا تخييل تخييل. بعد الموت هو القيامة، هو القيامة الكبرى، وذلك عندما يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور، الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه هذه النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث، وترد الأرواح إلى الأبدان بعد إنشائها، فيقوم الناس من قبورهم ينظرون قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، ويحشر الناس يجمعون من أقطار من أقطار الأرض، يجمعون يحشرون حفاة عراة غير مكتشين، حفاة عراة غرلا غير مقتولين كما جاء في الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، لا يعني فيه لعب وخوف وفزع عظيم، سبحان الله، الرجال والنساء لا ينظر بعضهم الى بعض، ذهب ما هنالك الامر اعظم من ان يهمهم ذلك. وذكر المؤلف بعض أمور الآخرة مما دلت عليه النصوص مثل الميزان والصراط والحوض كل هذا دلت عليه النصوص. أما مثل الأعمال توزن والميزان حقيقي ميزان يكون له كفتان. فذكر الله وزن الأعمال ذكر الموازين فمن فطرت موازينه فأولئك من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. والصراط جسر منصوب على بيت جهنم يمر عليه الناس ويعبرون. فيسير الناس عليه على قدر أعمالهم. جاء وصف ذلك في الحديث السحاح منهم من يمر البلط ومنهم من يمر الربيع ومنهم من يمر جاود الخيل ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمشي يعدو ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف فناجي بسلم ومقدوس ثم. ومن أحداث القيامة الشفاعة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع إلى ربه في الفصل بين عباده بعد أن يتراد الأنبياء الشفاعة ليشتد بالناس الكرب. قالوا انظروا من يشفع لكم إلى ربه بعثوا لآدم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى كلهم يعترف وبعثنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فينهض ويأتي ويسجد لربه ويحمده فيقال له ارفع رأسك وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة التي هي الشفاعة في الموقف أن يقضى بينهم هي المقام المحمود ولا ينكر أحد من الشرف الإسلامية. لكن هناك الشفاعة في أهل التوحيد ممن يدخل النار فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أمته في من دخل النار من أمته 4 مرات في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار. وكذلك الأنبياء والملائكة يشفعون كلهم بحسب. وهذه الشفاعة في أهل التوحيد هي التي ينكرها الخوارج والمعتزلة لأنها تخالف أصوله وهو القول بتحليل أهل الكبائر. وأهل السنة والجماعة يقولون إنه لا يخلد في النار إلا كفار. أما عصاة الموحدين فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم يخرجون منها بعد أن صاروا يعني بعد أن ماتوا وصاروا حمما فحما فيبثون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ومن ما يكون يوم القيامة الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام الحوض المورود حوض عظيم جاء تحديده روايات كثيرة منها أن طوله شهر وعرضه شهر آنية عاد من الجنس ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. تلد عليه هذه الأمة ممن كان على دين الله ومستقيما على شرع الله. أما من ارتد أو زاغ عن صراط الله وعن سنة رسول الله فإنه يزاد يزاد عنه ويصد عنه ولا ويمنع من الورود كما تواترت في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به ورسوله مما يكون بعد الموت. وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور وما يكون يوم القيامة من وزن الأعمال، وكذلك تطاير الصحف بالأيمان والشمائل ومحاسبة العباد على أعماله. كل ذلك يؤمنون به على ما أخبر الله، على مراد الله ورسوله، ولا يبحثون عن كيفية هذه الأحداث العظيمة وهذه الأمور العظيمة. الله أعلم. والملائكة الشفاعة. والملائكة الشفاعة. لا. أحسن الشيخ الذي يقول لا إله إلا الله ولا يصلي تهاما لا تلحق الشفاعة. هذا مبني على ما تعلم. إن كان من يقول بأنه كافر يقول ليس من أهل الشفاعة، بل هو كافر. الكفر الأكبر فليس من أهل الشفاعة. ونقول إنه لا، إنه يعني مسلم وعاصي على خطر، يجعله من أهل الجبل. الشيخ، هل الذي ترك بالكلية يكفر أم إذا ترك مرة ومرات؟ هذا بحث خلص الموضوع. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. ويا محمد نعم.